يسمعوا يا إخوتي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى أليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا من قلة؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. هيا اسمعوا يا إخوتي مني حديث القصعة، هذا رسول الملة يحكي لأهل الصحبة، لا تعجبوا من قولتي، أمم ستغزو أمتي والمسلمون أراهم في قصعة كالأكلة، والناس يدعو بعضهم في رحلة أو نزهة، قالوا له فلعلنا في يومها من قلة. فأجابهم بل أنتم في يومها في كثرة كغثاء سيل هابط، هلا له من قيمة. لا ترهبون عدوكم لضياع تلك الهيبة، وقلوبكم خورة من وهنها في ذلة. قالوا وما هو وهننا، هلا له من علة. قال الحياة وحبها وتعلق بالشهوة. هيا اسمعوا يا إخوتي مني حديث القصعة، هذا رسول الملة يحكي لأهل الصحبة، لا تعجبوا من قولتي، أمم ستغزو أمتي والمسلمون أراهم في قصعة كالأكلة. من مأكل أو مشرب أو راحة أو نزوة، وكراهة الموت التي أسبابها في الغفلة، في غفلة عن ذكره ونعيمه في الجنة. فمتى نعود لديننا وجهادنا والقوة، ومتى يعود هتافنا حرا أبيا نغمتي وفرحتي وفرحتي، فزنا ورب الكعبة. هذه دماء الطعنة ريحانتي وسعادتي، وغدا ألاقي ربنا وقول تلك شهادتي. هيا اسمعوا يا إخوتي مني حديث القصعة، هذا رسول الملة يحكي لأهل الصحبة، لا تعجبوا من قولتي، أمم ستغزو أمتي والمسلمون أراهم في قصعة كالأكلة.